ماشي غايب عنك والله ده جوابك طمني سلامات سلامات يا غايب عنك والله ده جوابك طمني بالعين راح اكون ومنني سلامات سلامات سلامات سلامات يا غايب عني انا في الفنجان ضربت الرمل وشفت الفال سألت عليك انا في الفنجان ضربت الرمل وشفت الفال سؤال وجواب انا رد سؤال وعرفت السر يا شغل البال قالولي مرادك تشغلني وانا برضه راح افضل مستني بكره راح ترجع تسالني سلامات سلامات سلامات سلامات يا غايب عني سلامات يا غايب عني.